ونجى الله صالحا والذين آمنوا معه، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: فما استطاعوا قوم صالح قوم ثمود فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل فيهم آية: ولقد أهلكناهم إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال: يا منكر البعث، يا منكر البعث، هل خلقك أعظم أم خلق السماء والأرض؟ فقال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. ثم قال سبحانه: والأرض فرشناها مهدناها لكم تمشون فيها وتعيشون عليها فنعم الماهدون. ثم تفرد سبحانه بالوحدانية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكل الخلق منه زوجين. قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ذكر وأنثى، جن وملائكة، موت وحياة، جنة ونار، وغير ذلك. فقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تذكرون أن الذي قدر على خلق السماء، والذي بسط الأرض، والذي أنشأكم النشأة الأولى، قادر على إماتتكم ثم بعثكم ثم مجازاتكم ثم إدخال أهل الصلاح الجنة، اللهم اجعلنا منهم وفيهم بمنك وكرمك، ثم عقاب الكافرين بالنار. فقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم أمر الجميع، المسلم والكافر، بقوله: ففروا إلى الله. كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، إن خفته فررت إليه. فقال سبحانه: ففروا إلى الله. إني لكم، محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لأن المشرك مخلد في النار لن يخرج منها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا، وإن كانت هناك سابقة من عذاب فسيخرج من النار، لأن الله قال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والشرك شرك في العبادة، أو شرك في صفات الرب، أو شرك في أفعاله، أو شرك في أمر يختص به الله سبحانه وتعالى يخلد صاحبه في النار. فقال: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لأن المشرك سيخلد في النار، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني قريش هؤلاء الذين كذبوك ونصبوك العداء وكفروا برسالتك ويريدون إخراجك أنت ومن آمن معك، أو يتآمرون بك ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هؤلاء الكفار يقولون عنك ساحر ويقولون عنك مجنون. اعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن فرعون قال عن موسى ساحر ومجنون، وأن قوم عاد قالوا عن هود ساحر ومجنون، وأن قوم نوح قال لنوح أنت ساحر ومجنون، وقال قوم صالح لصالح أنت ساحر ومجنون، وقال قوم مدين لشعيب أنت ساحر ومجنون. فكل السابقين قالوا هذا الكلام، مع أن أمة من هذه لم تلقى الأمة الأخرى حتى تأخذ عليه الوصية ليتصل سندهم بهذا الباطل والكذب، إنما لما اشتركوا في صفة الطغيان اشتركت عقولهم في صفة التفكير، فتوحد تفكيرهم لأنهم قد توحد طغيانهم، وكان المخرج العقلي مخرج واحد لأنهم اشتركوا في صفة الطغيان. فقال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ هل وصى بعضهم بعضا؟ الجواب لا، إذن هم قوم طاغون. فلما اشتركوا في صفة الطغيان كان الناتج العقلي من جميعهم شيئا واحدا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم: فما أنت بملوم، لا ملامة عليك، لأنك بلغت ونصحت وأديت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هدايتهم يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويدعو الله أن يهديهم، ويحزن ويعيش الكمد والغيظ أنهم لا يؤمنون، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حرصه عليهم كان قد أصابه من الغم ما كاد يقتل به، فقال الله له طاسيم: تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك هل ستقتل نفسك من أجلهم، إنما إن عليك إلا البلاغ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فقال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، هذا لم يكن. إذن هم قوم طاغون، بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم، يعني بلغت وأديت ونصحت وأقمت الواجب كما هو صلى الله على محمد وآله، إذن تولى عنهم لا يضروك، فما أنت بملوم، لا ملامة عليك، وذكر دائما وأبدا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلوات عند النوازل، يدعو لقوم أو يدعو على قوم صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عنه. بعث جماعة من أصحابه 70 رجلا، عددهم 70 رجلا، أرسلهم إلى بعض القبائل يعلموهم الدين، هم القراء، جاء وصفهم أنهم القراء. فغدر بهم هؤلاء الكفرة وقتلوهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القبائل التي غدرت بأصحابه، فكان يقول: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. ولما أمر الله نبيه بالهجرة هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان قد أمر أصحابه بالهجرة، فمنهم من هاجر قبله ومنهم من هاجر بعده صلى الله عليه وسلم. فمن الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وكان قد تواعد مع عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد رضي الله عن الجميع، كان قد تعاهد معهم على مكان ما يلتقون فيه ثم يهاجرون إلى مدينة رسول الله. فحضر عمر وحضر عياش وحبس الوليد بن الوليد، فلم يستطع الهجرة، حبسه الكفار. ثم إنهم بحيلة ما أخذوا عياش بن أبي ربيعة من سلمة بن عياش أو عياش بن أبي ربيعة، أخذوه من عمر وعذبوه في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فيدعو لهؤلاء بالنجاة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو على قريش لما عصوه وآذوا أصحابه وآذوه، فكان يقول: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، السبع العجاف، يقول: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، السبع العجاف. وكان يقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. استجاب الله دعاءه، فجاءتهم سنة شديدة فأخذت كل ما عندهم حتى أكلوا الجيف والجلود، وكان أحدهم من شدة الجهد والجوع ينظر في السماء يرى أن فيها دخان وليس فيها شيء، إنما هو الجهد الذي هو فيه من أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. حتى جاء أبو سفيان وقال: يا محمد، من قومك أهلك قومه؟ يا محمد، دعوت الله علينا، ادعو الله لنا. فقال: أدعو لكم وتؤمنون بي؟ فقالوا: كذلك. فقال النبي اللهم ارفع ذلك عنهم فعادوا إلى كفرهم. فقال سبحانه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كانت البطشة الكبرى يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. هذه التقدمة لي ولك، أمتنا تحاط بها المكائد قطعا. قال تعالى عن الكفار وودوا لو تكفرون، وهؤلاء الكفرة واليهود يودون منا أن نترك الدين حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن أول ما نواجه به ما نحن فيه تمسكنا بالدين فرارا إلى الله. ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. كل منا ينظر في معاصيه، في تعاملاته، في صلاته، في عبادته، في إيذائه لوالديه، في معاملته لجاره، في رده للحقوق، في حياته كلها، في قضاء مصالح الناس إن كانت تحت يده، في وفي وفي، الله المستعان. هذه واحدة. الثانية الدعاء، الدعاء لأقوام وعلى أقوام. فندعو الله سبحانه وتعالى لولاة أمورنا أن يسددهم الله في أخذ قرار مناسب مسدد يكون فيه نفع عام للجميع. ثم دعاء آخر لإخواننا المستضعفين أن ينصرهم الله وأن ينجيهم وأن يحفظهم وأن يكن لهم وأن لا يكن عليهم. ثم دعاء على هؤلاء المعتدين الكافرين اليهود الملاعين أن ينتقم الله منهم عاجلا غير آجل، وأن يرد إلينا أقصانا وقدسنا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يكون هذا الدعاء في كل وقت وحين، وبالأخص في ثلث الليل الآخر. فهل أنت من أهل الليل الذين أصحاب النبي لما كانوا ينتصرون كانوا فرسان النهار رهبان الليل؟ إنما المنافقون جاء في وصفهم أنهم في النهار خشب مسندة، وبالليل يحسبون كل صيحة، بالليل خشب مسندة، وبالنهار يتساخبون في الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذاري جواد سخم بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني لا صلاة له بليل ولا قراءة ولا دعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قال أو ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأين أنت من هذا؟ إنما كلام يردد من أجل انتصار، لا يكون هذا إلا مع قوم حققوا التوحيد، لا يكون هذا إلا مع أناس ينهجون بالدعاء، بالدعاء بالتوفيق لكل المسلمين لا أحد دون أحد، ثم لإخوانهم المستضعفين يخصون بالدعاء ليل نهار. عبادة عظيمة هي الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع تحقق النصر يرفع يديه في غزوة بدر، قال الله له وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فمرت إحدى الطائفتين فبقيت الطائفة، فقطعا سيأخذونها، قطعا سينتصرون عليها. ومع ذلك كان النبي يصلي ويكثر التضرع والدعاء حتى سقط رداؤه عن كتفيه، فقال اللهم أنت لك هذه العصابة إن شئت أن لا تعبد، اللهم كذا، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى قال له أبو بكر يا رسول الله بعض من مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا يقول يا أبا بكر هذا جبريل، يعني جاء جبريل قائدا لألف من الملائكة مردفين. فلا تشغل نفسك بما لا ينفعك، إنما اشغلها بأمر تنتفع به أنت في دينك ودنياك. لأن بتأتي أسئلة سبحان الله عجيبة جدا لا ينبني عليها بالنسبة لك عمل، فكن فقيها في واقعك الذي أنت فيه. أنصحك ابتغاء مرضات الله أحسب كذلك، اللهم يا رب اجعلها كذلك. سأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال في أول الشهر يكون خيطا رفيعا، وبعد ذلك يبدأ في الزيادة حتى يتكامل بدرا، ثم يتناقص مرة أخرى تناقصا تدريجيا حتى يعود كما كان، ثم يختفي ثم يظهر مرة أخرى. هذه ظاهرة طبيعية جديرة بالدراسة، لكن دراستها بالنسبة لهم ما حجم الفائدة العائدة عليهم من جراء هذه الدراسة لهم في وقتهم لا فائدة، إنما تأتي الفائدة لغيرهم من المتخصص في علم الفلك، من الذين يحسبون بمنازل القمر والشمس، تعلمون عدد السنين والحساب، فهذا لفائدة عند دول. إنما أنت ما الفائدة العائدة عليك من هذا السؤال؟ فلذا وجههم الله سبحانه لما ينبني عليه عمل، لأنهم سألوا عن أمر لا ينبني عليه بالنسبة لهم عمل. فقال سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا هو الذي تستفيد منه، مواقيت للناس والحج، إنما ليه خيط رفيع ثم يتكامل، ما فائدته بالنسبة لك؟ فكذلك التحليلات السياسية الكثيرة، ما فائدتها بالنسبة لك؟ إنما الدعاء لك ولولي أمرك أن يوفقه الله في قرار صائب ينتفع به الجميع، ولإخوانك هناك ينتفع بهذا الدعاء الكل. من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم حسنة، هو دعاء النبيين. ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. ماذا قال إبراهيم؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ماذا قال الله لمحمد؟ قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة واصرف عنهم بطانة السوء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لإخواننا المستضعفين في الأقصى، كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم عراة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أنجهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بمن يؤذوا إخواننا المسلمين المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.